الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. قال: أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي. يزيد محمد الدمشقي وثقه النسائي والدارقطني. قال: حدثنا عبد الرازق بن مسلم الدمشقي. عبد الرزاق بن مسلم. قال أبو حاتم صدوق، قال غيره ثقة. قال الإمام: وكان من الثقات، من ثقات المسلمين من المتعبدين. الحمد لله. قال: حدثنا مدرك ابن سعد. ابن سعد ثقة وثقة أبو حاتم. قال ابن معين ثقة. قال يزيد: شيخ ثقة. عن يونس بن ميسرة ابن حلبس. قال أبو حاتم: من خيار الناس. قال دخني ثقة. قال أجل ثقة. عن أم الدرداء. أم الدرداء التابعية. قال أبو حاتم: الناس لها صحبة. ذكر ابن حبان في التابعين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. أصدق الناس لهجة. نعم. قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما همه صادقا كان بها أو كاذبا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى الحمصي القرشي. قال أبو حاتم صدوق. قال النسائي صدوق وهو ثقة. قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك وثقه ابن معين. وقال النسائي لا بأس به. قال: أخبرني ابن أبي ذئب. نوي ذئب قرين إمام مالك ومن ثقات الأثبات من خيار أهل المدينة. عن أبي أسيد البراد. أبو أسيد البراد ذكر ابن حبان في الثقات، لكن الدقطني قال يعتبر به، وهذه في معناها أنه يحتمل، أنه يحتمل. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب. ثقة وثقه ابن معين. وقال الدقطني ليس بذاك، ولكن أبو داود أيضا وثقه، والحق بأنه يعتبر بحديثه أو يحتج بحديثه. عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن خبيب. عبد الله بن خبيب رضي الله عنه وارضاه أنه قال: خرجنا في ليلة، في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حتى تمسي، وحين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الإمام رحمه الله: تكفيك من كل شيء. وهذه إلماح لأنهم كانوا خرجوا للصلاة، كأنه قال: ولو قرأتم هذه كفتك. وهنا الكفاية على أي الكفاية؟ هذا الذي سيأتي شرحه إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف. أبو جعفر الحمصي. قال أبو حاتم صدوق. قال أنسائي ثقة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال أبو حاتم: لم أسمع من أبي شيئا. نعم. قال: حدثني أبي إسماعيل. إيه؟ نعم. يكون صغيرا. لا فين؟ قال: لم أسمع من أبي شيئا. قال: هنا تصريحا. هنا العلماء يؤولونها على الناسخ. قال ابن عوف: ورأيته في أصل، في أصل إسماعيل. قال: حدثني ضمضم. شوف أهو. قال في أصل إسماعيل ضمضم وإسماعيل، بس إسماعيل أبوه اللي قال حدثني ضمضم. نعم. عن شريح. ما عن شريح. شريح، شريح قاضي انتقاد. عن أبي مالك رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال: قال: قالوا: يا رسول الله، حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا وأضجعنا. فأمرهم أن يقولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب، أنت رب كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. سبحان ربنا. طيب، هنا الآن هذه أحاديث عظيمة أصلها في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى. وهذا فيها دلالة على فضل تكرار هذا الذكر في الصباح وفي المساء. وقد بينا قبل ذلك بأن من وفق لهذا، لهذه الأذكار واستمر عليها، ما لأتت على كل ذنب أتى به المرء وغفره الله جل في علاه، ولكانت علامة أيضا في الثبات والسداد على الخيرات إن كان قد التزم بها صباح مساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء قال: قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله يعني يكفي لله جل في علاه. لكن هنا المسألة بعدما نشرحها يعني فيها شيء جريء غريب في الحديث، لأنه قال صادقا كان بها أو كذبا، الحديث متكلم فيه كما بينا قبل ذلك. الغرض المقصود بأنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. حسبي الله يعني يكفيني لا إله في علاه، والله تعالى يكفي عباده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي الله جل في علاه يكفي عباده ويكفي عبده. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الله تعالى ماذا قال، قال فا وفاء ليش؟ للتعقيب والسرعة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لهم مكافآت ثلاثة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يبقى انقلبوا بنعمة من الله وفضل بتوفيق وتسديد ونصرة، لم يمسسهم سوء لن يضروكم إلا أذى، لم يمسسهم سوء، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، فوفقوا بتوفيق القلب بحسن بعزم التوكل وحسن التصديق لله جل في علاه، وفقوا الى اتباع رضوان الله جل في علاه، فصارت عباده من القلوب تنادي على عبادات الجوارح. قال حسبي الله لا اله الا هو، يعني يكفيني الله لا يكفيني سوى سبحانه جل في علاه، يكفيني الله وهو الواحد الاحد سبحانه جل في علاه. فافراد الله بالعباده هي المقصود الاسمى لخلق الخلق، لخلق السماوات والأرض، لذلك قال حسبي الله لا إله إلا هو، هو وحده. وأنت ترى حتى مشركو العرب كانوا يفردون الله بالعبادة بالدعاء بصدق اللجأ إن كانوا في المآزق. قال الله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وقال عكرمة رضي الله عنه أرضاه لما تلاعبت به الأمواج قال لئن أنجاني الله منها وحده لا شريك له لا أذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبايعه على الإسلام. فكان من الله تعالى أن الله تعالى أنقذه فذهب فأسلم وقتل شهيدا في القادسية أو في غيرها رضي الله عنه وأرضاه. حسبي الله كفيني الله جل في علاه، والله يكفيك لأن بيده ملكوت السماوات والأرض وأن الله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو ضربنا الأمثلة على ذلك فكثيرة، يوسف عليه السلام اتفقت كلمة إخوته على قتله ثم حادوا عن القتل، الله تعالى شوفونا كفى الله يوسف إخوته، فجعل الكبير أو العاقل فيهم يقول لا تقتلوه لا تقتلوه، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ولما أوقف في الجب حسب أنه سيموت وجاءه جبريل، ولما جاءه جبريل بشره فخرج، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موسى يدخل على فرعون وقال لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فأنقذه الله. ولما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، والله تعالى أنقذه من يد فرعون هو الذي رباه. ومحمد صلى الله عليه وسلم اتفقت كلمتهم على قتله بأبي وأمي، هل قتلهم النبي؟ هل قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قتلوا، أخذها حفنة من التراب يعني اجعلها في وجوههم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهنا يكفيهم الله جل في علاه ويكفي أهل الإيمان إذا حسن توكلهم على الله جل في علاه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، قال وهو رب العرش العظيم، كأنه قال توكلت على الله وهو أهل لذلك، فانظروا إلى عرش الله العظيم فقد خلقه الله جل في علاه، ودلالة على عظيم ربوبية الله، فمن كانت هذه ربوبيته فهو على كل شيء قدير. والعرش قد بيّن الله عظم خلقه بأن السماوات السبع والأراضين السبع بأن الأراضين السبع والسماوات السبع يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كحلقة في فلات، كحلقة في فلات. ولذلك قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وجل فعلا. لذلك قال وهو رب العرش العظيم، فيها إثبات العرش لا جل فعلا 7 مرات. وهذا العدد توقيفي، هذا العدد توقيفي، لابد أن يفهم هذا الباب، لأن هذا العدد توقيفي وليست المسألة على التشهي، فهذا العدد توقيفي. قال وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه، سبحان ربي العظيم، كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. دع هذه إلى النهاية، قال كفاه الله ما أهمه. والإنسان أهم ما يهم الإنسان الدنيا والآخرة، هم ما يكون هم للإنسان الدنيا والآخرة. أما الدنيا كطعام ولباس وزي ومناء ومسكن ومأوى، هذا الذي يهم الإنسان أن يكفيه الله أمر الدنيا، فقال كفاه أمر الدنيا، لا سيما أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينين، وشتت الله شمله، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. كفاه الله هم الدنيا برزقه سبحانه وجل في علاه، إما أن يوسع عليه الرزق، لأن الرزق ثابت غير متنقل، والرزق آت غير مقطوع، لكن في السعة أو التقدير، في السعة أو التقدير. فإن قطر عليه بما يكفيه لا ينقصه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وإن وسع عليه إما عينا وإما بركة. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كفاه ما أهمه من الدنيا، كفاه ما أهمه من أعدائه، من الحاقدين، من الحاسدين، كفاه الله. أرأيت هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الحاقدين، من الحاسدين، من الكافرين، من الجاحدين؟ ماذا قال الله جل في علاه؟ إنا كفيناك يستهزئون بمن؟ بسيد الخلق أجمعين. عداوة. بعض الإخوة كلمني عن بعض طلبة العلم، يعني قال أنا قلت لهم كيف تزهدون في مثل هذا العلم؟ فقال وجدت من قلوبهم وعيونهم يعني ما لا يطاق، أو حقد أو حسد. فقلت لو لزمتم الصمت لكان أولى لكم، وهو يعلو أنتم تنزلون. والله جل في علاه هو الذي يفعل ذلك، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق الناس من حوله، ثم ذهبوا إلى أبواب مكة وسكك مكة، قدحوا في النبي بكل القطح، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا يفرق بين المرء وبين الابن وبين أبيه، وبين الأب وبين ابنه. فكانت دعاية مجانية حتى أتى الناس أفواجا يسمعون لهذا الذي قيل فيه مثل هذا الكلام. فالغرض المقصود كفاه الله ما أهمه في الدنيا، وكفاه أمر الآخرة، كفاه أمر المغفرة، أمر الآخرة ذنوب تسقله، فكفاه الله همها بأن غفرها له. وأعمال يرتجي أن تكون مقبولة، فكفاه الله هم القبول فقبلها. وأراد درجة في السماء لا يصل إليها بعمله، فكفاه الله ما أهمه وكان مع من أحب، كما أهم أنس وأهم غير أنس. كيف يفارق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو معه في الدنيا يمشي بجانبه؟ فلما جاء الرجل قال له متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. فقال له إن المرء مع من أحب. فقال أنس ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بهذا الحديث. كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا وأمر الآخرة. لكن هنا انظر ماذا قال، صادقا كان بها أو كاذبا. صادقا انتهينا، لأنه لا يقبل عند الله إلا أن يكون صادقا. قال الله تعالى الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لكن كيف كاذبا؟ الحق كاذبا هنا لابد أن نقول أنها ليست على ظاهرة، أو يقال كاذبا صورتها صورة الكذب وليس بكذب، لأنه لا يمكن أن يكفيه أمر الآخرة وهو كاذب. المعنى أنه قالها بلسانه ولم يوافق القلب اللسان. المعنى هنا أنه قالها ذكرا ترديدا باللسان دون موافقة اللسان القلب، فلم يصل إلى من مدح الله صادقا بها بمقارنة القلب مع مع اللسان، بمقارنة القلب مع اللسان، فكانت على اللسان دون القلب. ولما ذكر الله على اللسان وقد وعد الرحمن أن من ذكره باللسان بأن الرحمن يذكره، قال: ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مالي ذكرته في مالي هو خير منه. ولعظيم شأن هذا الذكر قال: كفاه الله ما أهم من الدنيا والآخرة. لكن ما الفرق بينهما مع أن الثمرة واحدة؟ كفاه ما أهمه في الدنيا وكفاه ما أهمه في الآخرة. قد يستويان في الدنيا لكن لا يستويان في الآخرة، فلا يستوي الصادق والكاذب. والمعنى: وإن كفاه أمر الآخرة فإنه يأتي يوم القيامة هذا الصادق في درجات علا والآخر في درجة أدنى. وقد ينظر أصحاب الغرف، ينظرون للغرف يعني فوقهم كأنهم ينظرون إلى النجوم في السماء. وأما الحديث الثاني فهو في قوله: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله ليصلي لنا. هذه قد يستدل بها فقهيا على مسألة. ما هي يا شطار؟ قد يستدل بها فقهيا على مسألة مهمة فقهية. ما هي؟ قفزت إجابتي؟ لا ما أرى. وين قفزت إجابتي؟ أين أنت يا شيخ أمجد؟ أنت فوق رأس توضع. عدم وجود الصلاة الجماعة يعني فيها نظر، لأن هذا كان في ليلة مطيرة، الظهر أنها كانت بعد العشاء. جواز سكوت الجماعة العذر كالمطر والظلمة ما هذا صحيح، لكن ليست هي، لأنه الظاهر في سياق الحديث أنها كانت بعد العشاء، أن القصة كانت بعد العشاء. كيف؟ أين هي؟ أجبت إجابة ثانية؟ طيب، قد نقول بأن هذه يستدل بها من يقول بأنه في صلاة الكسوف والخسوف، قالوا: وفي الزلزلة صلاة. وفي الزلزلة صلاة، اختلف الزلزلة فيها صلاة. فإذن لا لا لا، اسمعني، أنت قلت عند نزول المطر النافلة، صح؟ صح ولا لا؟ نحن نتكلم على النوازل في هذا الباب. الكسوف والخسوف لها صلاة خاصة بها، فالزلزلة اختلف العلماء في الزلزلة هل فيها صلاة أم لا، فيبقى بابي أولى، صح ولا لا؟ ولذلك ما يهم، أنا قلت عنك لما أنت وجدتك قلت إيه؟ قلت قربت، صح؟ بخستك حقك؟ أنتوا بتبيعوا ببغوات ولا إيش بالضبط؟ أنا ما بخستك حقك، قلت قربت. فالصحيح هنا على قول طبعا ابن عباس يقول بأن الزلزلة فيها صلاة، في الزلزلة فيها صلاة. فالحق بأن هنا عند تغيرات العالم العلوي أو الأشياء تحدث في العالم في الأرض، يعني في الأرض، ففيها صدق اللجأ إلى الله تعالى بالصلاة. ولذلك قد بيّن الله ذلك في على لسان نبيه في صلاة الكسوف عندما قال: إن الشمس والقمر لا آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان الموت أحد ولا الحياة. لكن ماذا قال؟ قال: أنا يخوف الله بما يشاء. فإذا رأيتم ذلك، هنا الشاهد سيأتي، فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. ولذلك هو دقق النظر عند الوصف، قال: في ليلة مطر وظلمة شديدة قال: نطلب رسول الله ليصلي لنا. فقال: فافزعوا إلى الصلاة. فهذه العلة دي موجودة في هذا الباب. أين أنت؟ أنا أريد أفهم ماذا تفعلين، تصلين وبعدما تسلمين تنامين أم ماذا؟ لما تتأخرين؟ وهذا متكرر، أنا الآن راجعتك لأن هذا متكرر منك. فيبقى إذن في قوله: نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، كما قلت يستدل لمن قال بأن في الزلزلة صلاة، لكن ليس كصلاة الكسوف والخسوف على قول الجماهير المحققين الذين قالوا بأن في الزلزلة صلاة على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. رفع الله عنها الغم والهم، رفع الله عنها ذلك. نعم نعم، وهذا استدلال جيد. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، وأعظم ما تضرع به المرء هو الصلاة. شوف هنا الآن يعني يكون القول للجمهور أنه ما ألزمهم بالصلاة، قال له: قل هو الله أحد الله الصمد. فسيدخل لجأ إلى الله جل في علاه. وهذه معناها أيضا أن الهموم والغموم إذا نزلت وهجمت على الإنسان يرفعها الذكر، أن الغموم والهموم إذا نزلت على الإنسان يرفعها الذكر. لذلك قال: قال فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقال: قل هو الله أحد. جذب الانتباه، إسراء الانتباه في ذلك عندما أمره أكثر من مرة وأكد عليه ليعلم أن الذي سيأتي أمر جلل. فقال له: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمعوذتين حين تمسح حين تصبح ثلاث مرات تكفيك. في قوله تكفيك من كل شيء هنا تنصيص بقوله تكفيك من كل شيء. انظر كيف فضل الله على العباد في الذكر. قال لو قرأت قل الله ثلاث مرات صباحا مساء، وهذه مقررة في صلاة الفجر وصلاة المغرب. على بعض الأثار التي جاءت بأنه يقرأها بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يقرأ ثلاثا قل هو الله أحد، ثلاثا قل أعوذ برب الفلق، ثلاثا قل أعوذ برب الناس، المعوذات. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء. قال تكفيك من كل شيء، يبقى تكفيك من كل شيء كل نص في العموم، والمعنى تكفيك هموم الدنيا وهموم الآخرة. هل تكفيك قيام الليل؟ والله تدخل في أذى الباب. لو قرأها ثلاثا ونام من ليله ولم وما أقام وكان من دأبه قيام الليل فيكفيه قل واحد قل والله واحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. هذه بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر خواتيم سورة البقرة. قال كفتاه، قال النووي كفتاه مما أهمه، كفتاه من قوارع الدنيا والآخرة، كفتاه من قيام الليل. يعني حتى لو ترك قيام الليل ففيها الكفاية القراءة. فيعني هذا من فضل الله على العباد، نسأل الله من فضله، ونسأل الله المغفرة والعفو، ونسأل الله التوبة والأوبة وحسن التوبة وحسن الرجعة، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول الفوائد المستنبطة: النجاة في صدق ميل القلب لله، النجاة في صدق ميل القلب لله، إثبات العرش واستواء الله عليه. أصل العدد في الذكر توقيفي، قال كبروا مئة هللوا مئة، ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فالتوقيف هنا لا لا. عند القوارع صمام الأمان العلماء، الرجوع إلى العلماء عند النوازل، الرجوع إلى العلماء عند النوازل، هذه تأتي من أنهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل التوحيد بقول والله أحد والمعوذتين. الآن كم خمسة بهذه الفائدة. الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. خمسة بعدين سبعة، ده قذفت. يقول حديث الصحابي الذي كان في المسجد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب وجوده فقال هموم وديون يا رسول الله. هذا المشاركة أم سؤال هو؟ يعني كم فائدة الأول؟ لا لحظة، كم؟ خمسة. طيب الحمد لله. هات الأسئلة. إيش فين اللي هي إيش؟ أبو إسحاق، حديث الصحابة الذي كان في المسجد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب وجوده فقال هموم وديون يا رسول الله. زهرة تقول دعاء العبادة وهذا يدخل في كل ما ورد في القرآن من أمر من أمر. هنا مسدد قالت ستة، ومخاضر قالت ستة، والله. طيب تفضل. يقول هل هناك وقت معين لأذكار الصباح والمساء؟ ليس لها وقت معين، ولكن الأولى بها أن تكون في أذكار الصباح بعد الصلاة، صلاة الفجر، هذا أولى الأوقات فيها، وبعد صلاة العصر، هذا أولى الأوقات. والمسألة لو خرج فيها ما فيها شيء، لو كان بعد طلوع الشمس أيضا فهو وقت لهذا الذكر. قلت له حتى لو نسيتها هيبقى قضاء ليها يعني؟ لا، هو محل، الوقت محل للذكر في هذا الوقت. إذا كان في أذكار عددية وحدث اختلاط في العدد ماذا يفعل؟ يبني على الأقل. وهل الكلام يخرج عن الأذكار؟ لا يخرج عن الأذكار. وإذا أكثر الكلام فهل يأتي بالأذكار من الأول أم يتم؟ لا يتم. يقول صدق، فكل ذكر مستقل. يقول صدق الإيمان بكفاية الله يتحقق في التوكل عليه. نعم ربي، نسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه. تقول عند القوارع صمام الأمان العلماء، صمام الأمان العلماء. ده صحيح. نعم. ما صحيح. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن النجاة في العلماء، الرجوع إلى العلماء، وقد ينجو العالم وقد لا ينجو، لكن هو نجاة العوام جميعا لا تكون إلا بإناطتهم بالعلماء. يقول هل يقطع الذكر للسلام إذا كان هو إذا وإذا؟ نعم له ذلك، لأنه ليس القرآن إلا إذا كان في آية، ولو كان يقرأ على أنها ذكر له أن يقطع. هل تجزي الأذكار قبل صلاة الفجر أم لا؟ لا، الأذكار بعد صلاة الفجر، لأنه قال إذا أصبح والصباح يكون بعد طلوع الفجر. حتى لو كان قبل الصلاة؟ حتى لو كان قبل الصلاة، والأولى له أن يكون بعد الصلاة. يقول شيخنا أحيانا أنسى عدد ركعات الوتر، هل هي وتر أم شافع؟ ماذا أفعل؟ يجعلها شافعا ويوتر، يبني على الأقل كما قلت.